الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج بواحدة ولكنها لا تكفي لإشباع شهوته، فكيف يتصرف؟ الحمد لله لقد جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا في أن يتزوج بثانية، فإن لم تكفي الثانية فيتزوج بثالثة، فإن لم تكفي الثالثة فيتزوج برابعة. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإذا كانت الزوجة الواحدة لا تشبع رغبات الرجل، إما بسبب قوة فحولته وشهوته، وإما بسبب عدم قدرتها الجنسية بسبب مرض فيها أو عيب أو نحوه، فلا يجوز للرجل أن يتجه لأي طريق آخر يستفرغ فيه شهوته إلا في زوجة ثانية. يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا كانت الزوجة الأولى لا تكفي لإشباع رغبات الإنسان فإذا كانت الزوجة الأولى لا تكفي لإشباع رغباته ولا يزال بصره يتطلع لغيرها، فحينئذ يجب عليه أن ينكح أخرى من باب الوجوه، حتى يكون ذلك النكاح الآخر أغض لبصره وأحصن لفرجه. ولا يجوز للإنسان إذا لم تكفه زوجته الأولى في إشباع شهوته أن يتصرف بأي تصرف لا يليق. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. فلا يجوز للإنسان أن يستفرغ شهوته في أي طريق آخر إلا في هذا الطريق الشرعي، وهو الزوجة وملك اليمين، وإلا فسيكون الإنسان متعديا لحدود الله، واقعا في الجرم والإثم. عافانا الله وإياكم من كل بلاء، والله أعلم.